فضيلة الشيخ، رجل به مرض يمنعه من الانحناء لغسل قدميه، هل يجوز له أن يصب الماء عليهما دون فركهما وإدخال الماء بين أصابع قدميه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن تيسر وجود أحد يدرك حتى يصل الماء إلى القدمين فهذا أفضل وأكمل. وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فالتخليل يمكن الماء من الأصابع، خاصة إذا غلب على ظني أن الماء لا يصل إلا بالتخليل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا غلب على ظنه أنه إذا صب الماء يصل الماء إلى البشرة وظاهر البشرة فهذا يكفي. ويستحب بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن يضع الماء في طشت أو معون أو نحوه ثم يدخل رجله فيه، فإن مثل هذا غالبا ما يصل الماء فيه ويدلك إحدى الرجلين على بعضها، يجعل إحدى الرجلين على بعض، كان يجلس على كرسي ونحوه ثم يصب ويدلك بإحدى الرجلين على الأخرى، فإن هذا يمكن من إصابة الماء لظاهر البشرة، والله تعالى أعلم.